في جزء السهم اللي هم 210، الزوجتان سهامهن ثمن ثلاثة، ثلاثة في 210 630 لكل واحدة، 30 لكل واحدة 315. طيب الجدات سهامهن السدس أربعة في 210 840 على ثلاثة لكل واحدة 280. كم؟ 280. أي طيب. والبنات الابن سهامهن 16 في 210 تكون النتيجة 3360، 3360 لكل واحدة من خمس، لكل واحدة كم؟ 672. طيب الأعمام 1 في 210 على 7 30. أي طيب. هلك هالك عن أربع زوجات وستة أبناء، زوجات لهن الثمن والأبناء الباقي، المسألة من ثمانية، الزوجات الثمن واحد والباقي الأبناء سبعة. الآن سهام الزوجات منقسم واحد في انكسار، اثبت الرؤوس كاملة أربعة، الأبناء سهامهم سبعة ورؤوسهم تنكسر، نثبت الرؤوس ستة. طيب انظر بين المثبت من الرؤوس، ستة وأربعة بينها توافق، ماذا نصنع في التوافق؟ خذ وفق أحدهما واضربه في كامل الآخر 12، أو ثلاثة في أربعة في 12، هذا جزء السهم، اضربه في أصل المسألة 12 في 8 96. طيب اضرب سهام كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربت فيه، واحد في سهام واحد 12 لكل واحدة ثلاثة، وسبعة في 12 84، وهم ستة 14.